كل واحد منا عارف بقى هو يقدر يقول كده ولا لأ. سبحان الله. ولذلك العلماء عم يجوا يتكلموا، طبعا انا مش جاي اتكلم في البر، انا مش جاي اكلمكم اقول لكم ايه تعالوا يلا يا جماعه وبر الوالدين ده واجب، لا لا مش هكلمكم في الحته دي، انا بس يعني هو مقدمه الايه المجلس يعني والتذكير اللي انا اذكركم بالبر. بعد كده هقول لكم نماذج في ناس بتبر اهاليها ازاي، وانتوا كل واحد منكم بقى ايه يفكر تاني ويشوف المنظومه ديت. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما. قال بعض المفسرين: من القول الكريم الاعتراف لهما بالفضل. هل انت بمن تتعبد الى الله بعباده الاعتراف لهما بفضلهما عليك؟ احب بدنك تذكر وتذكر نفسك بفضلهم عليك. سبحان الله. هل لك ورد جلسه كده، جلسه يوميه للاستغفار لوالديك؟ عارف كده انا ان شاء الله عندي المجلس ده هو مجلس استغفار لابي وامي. يقول الامام الاوزاعي: ان من عق والديه في حياتهما ثم قضى دينا ان كان عليهما او استغفر لهما كتب بارا. بيقول يعني واحد عق والديه في حياتهم وبعدين بعد كده هم ماتوا فقضى عليهم الدين ودايما يستغفر ليهم، يكتب من البارين، يكتب من البارين. فهل انت عندك ورد استغفار ليهم؟ سبحان الله. الواحد محتاج انه يدرك هذه العبادات ويحاول يفتش فيها ويشوف هل هو فعلا عاق ولا لا، لان الله لا يحب العقوق. هل انت عاق؟ الله لا يحب العقوق، فاوعى تكون واقع في المشكله ديت. لا انا الحمد لله مش كده. طيب انت صادق اللهجه معهم؟ في صدق للهجه وانت بتتكلم معاهم؟ بحبك يا امي، انا بحبك، مش عارف، فعلا انت حاسس ان في صدق ولا هو كلام بارد بتقوله من وراء قلبك؟ هل في اتساع في الاحسان اليهما؟ يا جماعه ربنا ما لم يطلب منا طاعه الوالدين ولكن بر الوالدين. الطاعه ديت ان هو يقول لي يا محمد هات كوبايه ميه فانا اقول له حاضر، لكن البر ده اللي انا يغلب على ظني ان هو دلوقتي عاوز يشرب بعد ما اكل اللب وبتاع ففي حرقان فيه، يغلب على ظني ان هو بيحب ان التكييف يبقى كذا، انا عارف ان هو بيحب بدون ما يقول لي، ده البر. الاتساع في الاحسان اليهما، هل انا متسع في الاحسان ده؟ التودد في الخدمه، فانا بحس بالموضوع، المبادئه بدون طلب. يعني هل انت بتبدا ولا دايما بتنتظر؟ تنتظر ان تقول لك اعمل، ما تعمل لنا بقى عصير كذا، ما تعمل لنا مش عارف حلويات كذا. كل واحد بقى منا يحاول بقدر الامكان يعني يسال نفسه في الحاجات دي. طب انا لو والدي والدتي توفاهم الله او احدهم اتوفاهم الله اعمل ايه؟ اسال نفسي انا ممكن ابرهم ولا مش ممكن ابرهم؟ لا لا لا، في سهل جدا، ممكن. ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ابر البر صلة الولد أهل ود أبيه، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. تعالي بقى اكتبي كده قيمة، واكتب قيمة أهل ود أبيك وأمك، اكتب كده قيمة كده أهل ود اللي كان بابا بيحبهم وماما بتحبهم وكانوا بيحبوا يتواصلوا معاهم، حتى لو أنا مش بيني وبينهم علاقة بس هما كانوا بيحبوهم، فأقول أنا اكتبهم كده واكتب كيف سأتواصل معهم. دي حاجة من البر. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن من أبر البر، إن من أبر البر. وبالمناسبة لما يعني أسأل الله أن يرحم والدي، لما توفي والدي فكان عزاني أحد الصالحين فقال: الآن بدأ البر الحقيقي وبدأ البر الذي فيه إخلاص يا محمد، لأنك كنت تبره في الدنيا فلعلك تأخذ منه يعني امتنان وتأخذ منه شكر وتأخذ منه كلمات حسنة وثناء على فليك حظ، لكن الآن لن تأخذ ما تأخذ منه شيء، فلن تبره إلا إذا كنت صادقا في البر. من بقى إيه؟ أنك تبر صلة ود أبيك اللي هو كان بيحبهم، اتمام ما كان يحباهم من العمل، هم كانوا بيحبوا في حياتهم حاجات كانوا نفسهم يعملوها زي صدقة جارية، يكملوا مسجد، يكملوا مش عارف، كانوا عاوزين يتصدقوا مش لحقوا، كانوا عاوزين يعملوا أي حاجة. فتكتب كده قائمة الأعمال التي كان يحبها والدي أو تحبها أمي.